إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل بدعة ضلالة. أما بعد، الحب في الله أوثق عرى الإيمان. هذا عنوان لقائي مع حضراتكم في هذا اليوم. وبداية أيها الأحبة، اعلموا بارك الله فيكم أن الحب نوعان. الحب نوعان، حب طبيعي وحب شرعي. أما الحب الطبيعي فهو أمر فطري غريزي ينشأ بسبب القرابة أو الزواج أو علاقة العمل أو حسن الجوار أو حسن المعاملة ونحو ذلك. هذا الحب إذا كان لمسلم مستور الحال ليس مجاهرا بالفسق فلا إشكال فيه. أما الإشكال في أن هذا الحب ينشأ أحيانا مع مسلم يجاهر بالفسق أو مع كافر، والسبب كما قلت لحضراتكم أنه أمر فطري ينشأ عن حسن المعاملة وعن القرابة، فقد يكون هذا المسلم الظالم لنفسه قريبا من الأقارب أو مديرا في العمل وعلاقته بك جيدة، بل قد يكون كافرا أيضا وعلاقته بك جيدة جدا، يحسن إليك يعطيك حقك، فالنفس مشغولة على حب من أحسن إليها، فما حب هذه المحبة حينئذ؟ قد يكون خادما أو سائقا لكنه أمين، فتجد من نفسك أنك تحبه، فيرد السؤال ما حب هذه المحبة؟ أكرر أيها الأحبة، هذه محبة طبع، محبة طبيعية لا يملك الإنسان دفعها، وبالتالي فهي مباحة جائزة إذا كانت لمسلم مستور الحال فلا إشكال. الإشكال فيما إذا كانت لمسلم ظالم لنفسه أو لكافر، فتكون مباحة ولكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول بارك الله فيكم أن يكون سببها كما قلت لحضراتكم راجعا إلى قرابة بينك وبينه أو علاقة عمل جيدة أو زواج أو حسن معاملته أو حسن مظهره، ولا يكون سببها ومنشأها الرضا عن انحراف السلوكي إذا كان مسلما أو انحراف العقدي إذا كان كافرا، فحينئذ تحرم، فلا بد أن تحدد سببها ومنشأها والدافع إليها. فإذا كان أمرا من هذه الأمور الإنسانية فلا إشكال، وهذا مما جبلت عليه النفوس. أما إذا كان سببها الرضا عن عقيدته أو عن انحرافاته وأخطائه فحينئذ لا تحرم، وحينئذ يدخل صاحبها تحت وعيد النبي صلى الله عليه وسلم ووعده المرء مع من أحب، أي مع من أحب حب الرضا لا حب الطبع. ولذلك كان الشرط الثاني لإباحة هذه المحبة الطبيعية أن تكون مقرونة بالبغض. كيف محبة وبغض لشخص واحد؟ هل يجتمعان؟ نعم يجتمعان، يجتمعان. فإنك تحب القتال في سبيل الله لأنه سبيل لإعلاء كلمة الله، و وتكرهه لأن فيه مشقتك. بل أثبت الله عز وجل ذلك فقال عز للقائل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فلا شك أنك تحب، لأنه شريعة من شرائع الإسلام، بل هو ذروة سنان الإسلام. لكن النفس البشرية تكره المشقة وإزهاق الأرواح. كذلك نحن نحب الدواء لأنه سبب للشفاء بإذن الله، ولكن نبغضه لما فيه من المرارة. فالأمر سهل، فأنت تحب هذا الكافر المحسن محبة الطبع بسبب إحسانه، لكنك تبغض كفره في الله، تبغض عقيدته المنحرفة، وإذا كان مسلما ظالما لنفسه أيضا تبغض سلوكه المنحرف، مع أنك تحب فيه هذا الإحسان الذي أحسنه إليك بدافع الطبع. إذا كان الشرط الأول تحديد السبب، أن تكون محبة الطبع ناشئة عن سبب إنساني وليست عن رضا بانحرافه العقلي. الشرط الثاني أيها الأحبة أن تكون مقرونة ببغض هذا الانحراف. الشرط الثالث أن تكون هذه المحبة الطبيعية مقيدة بلجام الشرع، فمتى أوقفها وقفت. النبي صلى الله عليه وسلم أحب عمه أبا طالب الذي كان مشركا ومات على الكفر، أحبه بسبب قرابته أولا وبسبب إحسانه إليه في الصغر وفي الكبر. كم دافع عنه وذب عنه ودفن في الشعر وحاصر لنصرته، لكن لم يوفق. فأثبت الله عز وجل هذه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنك لا تهدي من أحببت. فأثبت الله عز وجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب عمه الكافر، أحبه لقرابته وليس رضا عن كفره قطعا. لكن انظر كيف ألجم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المحبة الطبيعية بلجام الشرع. قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان آخر كلمة أو آخر كلمة نطق بها أنه على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. لأني سمعت بعض الناس يغلو في الكفار إذا قدموا للبشرية شيئا من الإنجازات. نعم لا ننكرها، لا ننكر، لكن لا يصل الأمر إلى أن تكون مثل هذا لا يدخل النار. لا، بل سيدخل النار ويخلد فيه. وكل ما قدمه للبشرية من إنجازات يأتي يوم القيامة يجعله الله هلاء منثورا، لأنه كفر بالله الذي خلقه. لابد أن تكون محددا وواضحا مع نفسك، أنت تحب محبة طبع لكنك مسلم ملتزم بالشرع، فلا تجعل هذه المحبة تتعدى حدودها. النوع الثاني أيها الأحبة، النوع الشريف، النوع العظيم، الحب في الله. هذا هو الحب الشرعي. والحب في الله هو من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الحب لأجل الله، الحب لأجل دين الله، لا لغرض، لا لعرض، لا لعوض، لا لمصلحة من مصالح الدنيا أبدا أبدا. لهذا قال يحيى بن معاذ: حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. أنت أحببت شخصا في الله لاستقامته على شرع الله، جفى عليك يوما من الأيام، هذا لا يؤثر بخلاف أمور الدنيا ومحبة الدنيا فإنها تتأثر. أما الحب في الله هو القيمة الثابتة. أنت أحببت رجلا لأنه ينصر دين الله عز وجل، وذات يوم رأيت منه شيئا. الحب في الله لا يتأثر بالجفاء، لا ينقص به، كما أنه لا يزيد بالبر. أي إذا أحسن إليك يوما فمحبتك له قيمة ثابتة لأنها في الله ولله، ليست لغرض ولا لعرض ولا لعوض ولا لشيء من أمور الدنيا. وهذه المحبة لها خطوات أيها الأحبة. الخطوة الأولى وهي الخطوة الأولى في أي علاقة ناجحة حسن الاختيار، أن تختار شخصا مستقيما على طاعة الله في الظاهر، في الظاهر، والله يتولى السراج، وليس معنى الاستقامة أن يكون معصوما، لكن أن يكون مستور الحال أمامك، لا يجاهر بالمعاصي. مثل هذا تحبه في الله، سواء كان من قبيلتك أو لا، من قرابتك أو لا، مواطنا أو مقيما، عربيا أو عجميا. الحب في الله عامل للقارات، قد تحب شخصا في أقصى الأرض في الله، لما بما علمت عنه من نصرة دين الله عز وجل. واعلم أن الذي رفع قدر هذه المحبة، المحبة الشرعية، الذي رفع قدرها ما فيها، ما فيها من الإخلاص والتجرد لله سبحانه وتعالى، كذلك الإخلاص في المحبة. إذا دخل في أي عمل ولو صغير عظمه، وإذا خرج من أي عمل ولو كبير حقره، لا بد من الإخلاص. المحبة في الله أيها الأحبة الكرام يتوجب على من اتصف بها الكثير من الحقوق. لا بد من أن تعلم ميثاق المحبة وميثاق الأخوة في الله عز وجل، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في السنة النبوية المطهرة. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك أي الطعام أو لنحوه فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. إذا لقيته فسلم عليه، سلم عليه، وإذا سلم عليه ترد السلام بمثله أو بأحسن منه، وإذا دعاك فأجب دعوته، وإذا استنصحك فانصح له. وعليك أيها الحبيب اللبيب في المقابل أن تتقبل هذه النصيحة، لأنها في مصلحتك، لأنها خرجت من إنسان يحبك، يحب أن تكون أفضل. يقول بعض السلف: شكرا لمن أهدى إلي عيوبي، يعني اعتبر النصيحة التي فيها عيوب نفسه هدية، هدية يشكر عليها هذا الناصح. لكن أيضا لا بد للناصح أن يكون رفيقا في نصحه، وأن ينصح صاحبه على انفراد، كما قال الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفراد، وجنبني النصيحة في الجماعة. فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تغضب إذا لم تعط طاعة. كذلك أيها الأحبة، من حقوق المسلم على أحبابه في الله، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عطس فحمد الله فشمته. وهذا تنبيه، بعض الأحبة يحمد الله في سره، لا، أسمع من في المجلس، إذا كنت وحدك فهذا شأنك، أما إذا كنت في مجلس فأسمع على الأقل أقرب الناس إليك، لأنه إذا لم يسمع لا يشمتك. إذا عطس فحمد الله، يعني كيف تعرف أنه حمد الله إذا لم تسمعه؟ فأسمع من حولك في المجلس، فحينئذ يشمتون، يقولون: يرحمك الله، وترد عليهم: يهديكم الله ويصلح بالكم، وإذا مرض فعده. وعيادة المريض أمر عظيم جدا لا يخفى عليكم فضله، ويكفي أن الله عز وجل يقول يوم القيامة لبعض الناس: مرضت فلم تعدني، فيقول العبد: أي رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: مرض عبدي فلان فلم تعده، أنا علمت أنك لو عدته وجدتني عنده. منزلة عظيمة، منزلة كبيرة. وكذلك اتباع الجنازة، اتباع الجنازة لما علم الصحابي الجليل عبد الله بن عمر أن الصلاة على الجنازة فضلها قراط وأن اتباعها فضله قراطان، قال: كم فرطنا في قراريط كثيرة. والمسلم أيها الأحبة ينبغي أن يكون أحرص ما يكون على مكاسب الآخرة، فإنه إذا فاته شيء من مكاسب الدنيا يعني يندم، فكيف بمكاسب الآخرة الباقية إذا كنت تندم على الفاني؟ فينبغي أن يكون ندمك أكبر على الباقي. كذلك أيها الأحبة الكرام، من حقوق الأخوة ومن ميثاقها احتمال العيوب اليسيرة. نعم، أنت تختار شخصا مستقيما لكنه ليس معصوما، سيصدر منه بعض الأمور، تصدر منه بعض الأمور المحتملة فاحتملها. من لم تكمل نفسه لا ينبغي أن يبحث عن الكمال عند الآخرين. قال الفضيل ابن عياض: من طلب أخا بلا عيب صار بلا أخ. وقال بشار بن برد: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أو صل أخاك فإنه مقارف ذنبا مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القدى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، كذلك من حقوق الأخوة النصرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله ننصره إن كان مظلوما، فكيف نصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه أو تمنعه عن ظلمه فذلك نصره، ذلك نصره على نفسه الأمارة بالسوء، وذلك نصره على شيطانه. ليس معنى أنه ربعك وأنه من قبيلتك وأنه من أصدقائك أن تكون معه سواء كان محقا أو مبطلا، لا، إذا كان مبطلا، إذا كان ظالما أوقفه عند حد. هذا هو الصديق حقا، الذي يفعل ذلك معك عض عليه بالنواجذ، استمسك به، هذا الذي يصون عرضك، الذي يمنعك عن الظلم. أخيرا أيها الأحبة، فضل الحب في الله، فضل الحب في الله، الكلام عليه طويل، لكن اكتفي ببعض الإشارات حتى تشتاق النفوس إلى هذه العبادة العظيمة التي هي من أحب وأفضل الطاعات إلى الله. أولا، كمال الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ثانيا، حلاوة الإيمان. ففي الصحيحين عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ذكر منها أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. كذلك يا أحبة، محبة الله لك. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رجلا زار أخا له في قرية، فأرسل الله له على مدرجته في طريقه ملكا، فقال: أين تريد؟ قال: أزور أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ في مصلحة، في مشروع؟ لا. قال: بل أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك، أن الله قد أحبك كما أحببت. محبة الله عز وجل، وكذلك معية الصالحين، إذا أحببتهم في الله تحشر معهم. جاء رجل كما في صحيح البخاري عن ابن مسعود فقال: يا رسول الله، الرجل يحب المرء ولم يعمل بعمله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. كذلك المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة يربطهم النبيون والشهداء، والمتحابون في الله في ظل الله سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله في عليائه أن يجمعني وإياكم بالحب في الله على منابر من نور يربطنا النبيون والشهداء. اللهم اجعلنا إخوة متحابين، واجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها،